يصلون. ولذلك لا نستطيع ان نقول ان السيوطي رحمه الله تعالى يعني اخطا في هذا التفسير. لماذا؟ لان السيوطي فسر يسجدون بمعنى يصلون. ففي هذه الحاله يصح ان يقال انها حال يتلون ايات الله اناء الليل وهم يسجدون. اذا فسر وهم يسجدون بمعنى وهم يصلون ففي هذه الحاله يجوز قراءة القرآن في الصلاة مطلق الصلاة لأنها تكون في القيام وهذا بعض من أبعادها. ويحتمل أن يكون المعنى وهم يصلون والصلاة تسمى سجودا وسجدة كما ما تسمى ركوعا وركعة وتتسمى تسبيحا وتسبيحة حتى عليه يجوز في الجملة الوجهان. ثم وصفهم تعالى بصفات أخرى أو أخر مبينة لمباينتهم اليهود من جهة أخرى بقوله تعالى يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك من الصالحين. وأولئك من الصالحين ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. يقول الصوفي رحمه الله تعالى ليسوا سواء يعني أهل الكتاب ليسوا سواء ليسوا مستوين. من أهل الكتاب أمة قائمة يعني مستقيمة ثابتة على الحق كعبد الله بن سلام رضي الله تعالى عنه وأصحابه يتلون آيات الله أي القرآن الكريم آناء الليل يعني في ساعات الليل وأوقاته وهم يسجدون يصلون حال فأعربها حال لماذا؟ لأنه قال يسجدون يعني يصلون. أما إذا قلنا السجود هو السجود المعروف ففي هذه الحالة لا يصح أبدا أن نعتبره حالا للنهي عن قراءة القرآن في حال السجود. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويتابعون في الخيرات وأولئك أي الموقوفون بما ذكر من الصالحين. وهذه الآيات فيها تعريض باليهود الذين يعني يختلفون او لا يتصفون بهذه الصفات. فان هؤلاء المؤمنين وصفهم بانهم يؤمنون بالله واليوم الاخر يعني على الوجه الذي نطق به الشرع. لان الايمان بالله واليوم الاخر طبعا يستلزم الايمان بانبيائه ورسله. ولذلك اذا يعني كما ذكرنا من قبل مرارا ان حقيقه الايمان يعني مكونه من اجزاء يرتبط بعضها البعض ارتباطا لا ينفك ابدا. يعني مثلا رجل يؤمن بالله وباليوم الاخر وبالانبياء مثلا ما عدا عيسى يكذب بنبوه عيسى ويصدق بنبوه جميع الانبياء. فهذا الكفر بنبي واحد وكفر بجميع الانبياء يحبط ايمانه بجميع الانبياء ويحبط ايمانه بالله ويحبط ايمانه باليوم الاخر مع انه معتقد ان هناك يوم اخر ويعتقد ويؤمن بالله. لكن يجوز ان تكون هذا لا يؤمن بالله واليوم الاخر حتى لماذا اذا اذا اذا تخلف عنه شعبه واحده من شعب الايمان او من اساسيات حقيقه الايمان. واضح. ولذلك نلاحظ ان الله تبارك وتعالى وصف الكفار بذلك بقوله قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى لا يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. فاهل الكتاب يؤمنون بالله يؤمنون باليوم الاخر لكنهم لتكذيبهم بمحمد عليه الصلاه والسلام حبط كل ما يؤمن به من الغيبيات ولا ينفعهم ذلك. لان الايمان اذا انتقص او افتقد حقيقه واحده من هذه الحقائق فانه يقتل كل الايمان. فيصح حينئذ وصفه بانه يكذب بأركان الإيمان التي يصدق بها لتخلف إحدى هذه الأبعاد أو الأركان الأساسية من أركان الإيمان. وقوله تبارك وتعالى يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر تعريض بمداهنة اليهود بالاحتساب لأنهم يعكسون الأمر فيأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويسارعون في الخيرات. المسارعة في الخير هي فرط الرغبة فيه وهذا فيه تعريض بتباطؤ اليهود في

فلو اتخذته كاذبا فقال قد اتخذت اذا بطانة من دون المؤمنين. قال الرازي فقد جعل عمر رضي الله تعالى عنه هذه الآية دليلا على النهي عن اتخاذ النصراني بطانة. وقال أنا الحافظ ابن كثير ففي هذا الأثر مع هذه الآية دليل على أن أهل الذمة لا يجوز استعمالهم في الكتابة التي فيها استطالة على المسلمين واطلاع على دوافي أمورهم التي يخشى أن يفشوها إلى الأعداء من أهل الحرب. وقال الكئة الهرسي في الآية دلالة على أنه لا يجوز الاستعانة بأهل الذمة في شيء من أمور المسلمين. ووجه ذلك كما قال القاشعري أن بطانة الرجل صفيه وخليقه الذي يمكنه ويطلع على أسراره، ولا يمكن وجود مثل هذا الصديق إلا إذا اتحد في المقصد واتفق في الدين واختفى. يعني لا يمكن أن يوجد إنسان صفيا ومخلصا وأمينا على الأسرار إلا إذا كان موافقا لك في المقصد وموافقا لك في الدين واختفى، وإلا إذا كان متحابين في الله لا لغرض، كما قيل في الأصدقاء نفس واحدة في أبدان متفرقة. فإذا كان من غير أهل الإيمان فبأن يكون كاسحا أحرى، يعني أن يكون عدوا كاسحا أحرى من أن يكون متواطيا. ثم بين نفاقهم واستبطانهم العداوة بقوله لا يألونكم خبالا، لا يألونكم لأن لا يقصروننا أبدا في إيقاع الفساد بكم، لا يألونكم يعني لا يقصرون، أي وسيلة يؤذيك بها لا يمكن أن يقصر، وأي فرصة يخون المسلمين فيها لا يمكن أبدا أن يضيعها بل يهتبلها ويغتنمها. لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون بكم في الفساد. قال القاشاني لأن المحبة الحقيقية الخالصة لا تكون إلا بين الموحدين لكونها ظل الوحدة، فلا تكون في غيرهم لكونهم في عالم التضارب، لأن المحبة الثانية التي تدوم، أما المحبة لغير ذلك فلا شك أنها سريعة الانقضاء فلا تدوم المحبة عليها. يقال ألا في الأمر يألو لكم خبالا مأخوذة من ألا الأمر يألو يعني إذا قصر فيه ثم استعمل معدا إلى مفعولين في قولهم لا آلوك نصحها ولا آلوك كجهدا، يعني لا أقصر في نصحك، والمعنى لا أمنعك نصحا ولا أنقصك ذو. لا يألو لكم خبالا، الخبال هو الفساد، ودوا ما عنتم، ودوا ما عنتم، ما هو هنا مصدرية، ما مصدرية المصدر هنا، يبقى المصدر هنا نوع ايه؟ ودوا ما عنتم مصدر ايه؟ مؤول اللي هو بيتكون من ان او ما زائد انتشار. ودوا ما عنتم يعني ودوا عنتكم، عنتكم على ان ما مصدرية والعنت شدة الضرر والمشقة، يعني تمنوا ما يهلككم، ودوا ما عنتم يعني تمنوا ما يهلككم. قد غدت البغضاء من أفواههم، قد غدت البغضاء من أفواههم، وهكذا أعداء الدين يعني ظهر البغض الباطن حتى خرج من أفواههم، لأنهم لا يتمالكون مع ضبطهم من أنفسهم وتحاملهم عليها أن ينفلت من ألسنتهم ما يعلم به بغضهم من المسلمين. ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم، يعني الآية تقول قد أبدوا البغضاء من أفواههم، لكن هم يكتمون ويتحملون على أنفسهم حتى لا يظهر إيه ما يصلون من العداوة والحقد على الدين وأهله، فيضبطون أنفسهم ويتحملون عليها، ومع ذلك من شدة هذا الضغط في الداخل يرسس عن نفسه دون أن يتشعر، غض عنه تخرج الكلمات والمواقف التي فيها بدو وظهور وانفضاح ما في خلفهم من عداوة الدين وأهله، حتى مع تحاملهم على أنفسهم ومحاولة ضبطها لكن بتخرج رغما عنهم وتنفلت بها ألسنتهم. أي نعم. وقيل بوادر النفوس تظهر على صفحات الوجوه وفلتات اللسان،

يعني اللي بيسموه انتي ريليجن والثاني نون ريليجن. انتي يعني ضد الدين، ضد الدين يعني هذا عدو كاسح يرفض الدين ويحارب الدين ويقاتل الدين. النوع الاخر لا دينيه، وهذا هو الشائع، الشائع في العالم كله ما عدا في علماني بلادنا. في العالم الان كله العلمانيه هي السائده، سواء في اوروبا او امريكا او بلاد الغربيه، العلمانيه بمعنى اللادينيه. اللادين يعني موقف سلبي من الدين، هو كفر الاعراض. وموضوع الدين ده قضيه شخصيه، كل انسان حر في اختيار الدين. ولذلك نجد العجب، نسمع العجب بين احترامهم وتقديسهم للحريات الشخصيه او الحريات الدينيه، اشياء عجيبه جدا. لماذا؟ لان هذا هو مذهبه وهذا دينه، ان الدين قضيه شخصيه، وما دام القضيه شخصيه لا احد يتدخل فيها. فانت حر في ملابسك، انت حر في المهم ان المجتمع لا ينتظر بشعائر الدين. يعني في بعض المدن في الغرب او عامه البلاد في الغرب تمنع حتى ظهور احيانا في بعض المولات، مثلا في امريكا تمنع ظهور الادراج، يعني صلبان الكنيسه في خارج المبنى، الصلبان تكون داخل الاسواق لكن لا تظهر. لماذا؟ لان ظهور الصليب شعار ديني، فبالتالي يمنع في الدوله العلمانيه انك تبرز شعائر الدين تكون في داخل جدران هذه العلمانيه اللي هي يعني لا دينيه، ان الدين قضيه شخصيه وكل انسان حر في ان يعبد ما يشاء، يعبد الشيطان، يعبد بوذا، يعبد الاحجار، يعبد الله كما يشاء حر. فهذه قضيه دينيه مكفوله. يعني في امريكا الانسان كان يسمع العجائب من بعض الاخوان، مثلا مثال اذكر امثله، لاننا للاسف الان عند كثير من الموافقين الموحدين خير الهدي هدي امريكا عندهم والعياذ بالله. فنقول لهم هدي امريكا او الغرب. يعني في امريكا مثلا اخنا واخوه كان في قضيه من قضايا المرور، مخالفه المرور، وكانوا ضد المحكمه. فالمحكمه عندهم من التقاليد ان الانسان اذا دخل المحكمه لابد ان يخلع غطاء الراس، اذا كان قبعه او طاقيه او امامه او شيء من هذا، فتقاليد المحكمه ان احتراما للقاضي يخلع يعري راسه ويكشف راسه. فالقاضي لما كان يتكلم مع احد الاخوه غضب، يعني لانه كيف لم يخلع عن الغطاء الذي على راسه، فقال له اخلع ما على راسه، فقال له هذا ان تكون بسبب ديني. مجرد يمكن هذه الكلمه القاضي ظل يعتذر ويؤاخذ ويعني ويبدي الندم والاسف، وانه ما كان يعرف هذا، ذنب بسبب ديني. هو تذكر احد، لان الحريه الدينيه، حريه دينيه، لان الدين عندهم زي الفواكه والطماطم والخضروات والالوان، انت حر اختار الذي يروق ذوقك، قضيه شخصيه بحته، ونحترم الحريه الشخصيه. مثلا يعني اخت امريكيه ارادت انها تستخرج رخصه قياده السياره، فذهبت هناك في المكان وطلبت استخراج رخصه، وهي منقبه او مجنبه هناك، طلبت الرخصه واضح بدون صوره، قالوا فين الصوره؟ قالت ديني يحرم عليها التصوير، ديني يحرم عليها التصوير. فماذا فعلوا؟ عقدوا في الحال اجتماع واستخرجت لها الرخصه، وكتبوا في مكان الصوره انه تم استخراج هذه الرخصه بدون صوره طبقا لقانون الفدرالي رقم كذا الذي ينص على احترام الاديان واحترام الحريه الدينيه. والنماذج لا تعد ولا تحصى. مثلا احد الاخوه لما كنا ننصحهم الاخوه انه ما يتجنسوا بالجنسيه او يتنجسوا بالجنسيه الامريكيه، لما قدم الاوراق طلب له ان ياتي كي ياخذ الجنسيه الامريكيه. فلما قدم الاوراق واتى يعني في هذه المقابله التي يفعلوها، فقال القاضي له يعني في تعهد معين بيتعهده قبل اعطاء الجنسيه، انه يتعهد بالدفاع عن الولايات المتحده الامريكيه اذا تعرضت لعدوان عسكري. واضح؟ فقال انه لا يدافع عن امريكا. ماذا؟ قال هذا ديني، يمنعوني من الدفاع عنها. قالوا اثنين يجوز للجنسيه هكذا. فالاخ اخذ هذه الجنسيه وقال الشهاده بان الاسلام لا يجوز ان يدفع ويدخل في جيش بشر خالصه. فاتى بالشهاده والورقه، وطبعا ما كان اي احد اعطى هذه، تم له تمدد من امريكا. واضح؟ ونادي يعني على عبد الرحمن الوزير العلماني عن الله وعدو رسوله جيل التعليم الخبير، لما اخيرا كان في فرنسا ومن غدر فرنسا حلت الوزارة فرنسا منع الحجاب اسم لما المرضى بتاعكم من مرحجات المدارس. قالوا نحن أولى إذا كان أنتم في بلادكم يبغح لهم يتعاملين لنا مشاكل كل اللي يجي يتكلم يقول إذا كان فرنسا منع الحجاب يجي أنتم هو في بلاد إسلامي فأنه راح يعني لهم مسلس أسياد في القوارب. لا معنى وإقرار إن أنا بنتي لم تأخذ فلوس أموال لم تكن هذا إنها أخذت فلوس وراحت اشترت قماش وفصلته وخياطته ولبسته ويطلع بيه كل يوم وأبوها مش عارف. هل يطلب إقرار من البنات المتبرجات أن لا يذهبن إلى المدارس بالاسترتش وبالجيل وكاشفات ووضعات الزينة والأصباغ على وجوههن؟ ما هذا التمييز؟ هذا التمييز يعني مني ليه فقط كنت أحضر محاضرة لدكتور أمريكاني يتكلم عن موضوع الإيد وتغيير السلوك في محاربة الإيد. المهم هذا الرجل كان بيتكلم يقول بيتكلم عن أنه كيف في أمريكا حوالي مواجهة هذا الموضوع. فالرجل طبعا خبيث مثلهم يعني يفكر بجد طريقة الكفار فيقول إن الرجال بعض رجال الكونجرس اقترحوا إن كل واحد يصاب بمرض الإيد تقوم تضغط عليه علامة هنا في جبهتي حتى يكون مهيجا في المجتمع ولا ينشر هذا المرض ويحذر الناس منه ومن شره. واضح. فهو يدخل يقول يعني كلام عظيم. بعض الناس قال اقترحوا اقتراح اخر ان الجماعه ننظر لهذا المرض الخبيث ينزلون في الجزيره بعيدا عن الدنيا وكي يستقبل الناس بهم. فذكر بذلك هذا الامر والمعركه الاعلاميه انتهت الى ماذا؟ ان هذا نوع من التمييز. هذا نوع من التمييز ولا يجوز التمييز بهم واحد. تمييز هي كلمة اللي هي روحة في بتستعمل بين تمييز العنصري تمييز ميتة باللبس. هذه ما يسمى في حروف الإنسان المقدس عند بطرس ذلك. وبحقوق تمييز فهل هناك صورة من التمييز الذي يقدمه كل قوانين على كذب صورة مليحة جميلة؟ أبنان يعني مش فقط منقبات صار النقاب كأن النقاب دلوقتي ده خلاص شيء فرغ منه. فرغ الأمن موضوع النقاب. وبحقوق حتى يجيب محاضرات. بعض المدارس تهدد بدعاء الأمن. الأزاين دلوقتي بتتكلم للثانوية الصناعية بتهدد الطالبات بأن هيجيبوا لهم الأمن المركزي طبعا مش هيجيبوا الأمن المركزي أو يخوفوا على دخول البنت للنقاب أنت لا تحضر بهذا الزي صار يقدسون غير هذه الصورة ويعتبروها حق مقدس لا يمكن الإنسان يتدخل فيه. إنه في بلاد أوروبا كلها أسيادنا الأمريكان واليهود هذه الحرية مدخولة الحرية هناك مدخولة تماما حرية ممارسة الشعائر الدينية لبس ما تشاء افعل ما تشاء. ثم لماذا التمييز بالذات ضد هؤلاء بالذات لماذا ضد اهل الدين واهل طاعة الله ورسوله وتجد ان المرأة منهم متبرجة ومتهسككة ومع ذلك تقول لا اسلام اي وجه وكفين. طب انت فين من الوجه وكفين انت تدعي الاسلام تقول اسلام اي وجه وكفين. هل لو اتاكم قرار وزاري من عدو الله ورسوله ايضا يامر بكشف الوجه بكشف الشعر ولبس هذا الزي المتبرج حتى حتقولي قرار وزاري ويمثله ام تقرير الاسلام بيقول وجه وكفين؟ لا ده فقط في هذه المرحله مؤقته. فانتبهوا الامر ليس فقط مقتصرا على النقاب الموضوع واضح وما احد يستطيع ان ينكر ان الوزير كل الحلم الذي يتمنى به لجاز منا ويكرف حياته الان لاجله هو أن يقضي على الحجاب. لماذا؟ أن الحجاب مظهر إسلامي صبغ المجتمع بشعيرة إسلامية وهذا ضد ديانته هذا ضد العلمانية لأن العلمانية يجب أن تقضي على أي مظهر يظهر المجتمع بصبغة دينية. هذا هو هذه حقيقة الأمر. فالموضوع لن يقف على مع حجاب ولا يقف على لحية ده يعني ممكن يصل في يوم أيام للصلاة نفسها لو صورة الأمر لهذا الوضع شيء من أخص خصائصنا بصفتنا المسلمين. واضح. فلم يقف الأمر عند حد. الموضوع ليس الآن وجه وكفين بدليل إن بعض المدارس مقسمة بعضها يحارب النقاب فقط والبعض يحارب الحجاب وبتدرج والبعض يحارب بالسطور. واضح جدا الحجاب والبعض يبدأ يهيئ الناس عن طريق الإرهاب النفسي إرهاب أولياء الأمور ابعث لي ورقة إن أنت موافق أنت في الحج طيب بتبعث طلب للأب اللي بنته متبرجة إنه موافق إن بنته تتبرج أيهم الأصل؟ إيه الأصل؟ من البنات تتحجب ولا تتعرى؟ فهل يتسوى لماذا الاضطهاد لهذه الفئة بالذات؟ فهذا تمييز حتى طبقا لقوانين حقوق الانسان والقوانين الدوليه والعالميه في الغرب وكفر الغرب. فلماذا هذا التمييز؟ لقد يعني انصرفنا عن موضوعنا وان كان ليس بعيدا عن موضوعنا بل هو في الصميم. واذا خلوا واذا لقوكم قالوا امنا. تذكروا من فتره الوزير لما حصلت الضجه في الاجازه الصيفيه وجاء كما سمعت النداء في التلفزيون وفي الاعلام ازاي احنا نحرم الحجاب؟ احنا نحرم الحجاب احنا مسلمين. واذا لقوكم قالوا امنا. ثم فضحه الله بعد ذلك فضح الله وكشف يعني خبيئة نفسه لما المحتمل يعني الذي أظن اختلف القرار بتاعه. هو استأنف يعني هو لو كان الندم في الصحيح ورجع كان خلاص المحتمل هو أفضل ندم. لا أنا ليه تراجع عن القرار لأنه وجد نفسه خاص الخاطر. وإن شاء الله إن لم يكن سيخسر في الدنيا والآخرة هو كل من يسير. ماذا فعل؟ عمل قرار ثاني تعديل للقرار. وانظر اللاعب بقى بالالفاظ الاعلام المضلل اللاعب بالالفاظ عمل قرار صح القرار الاولاني اللي هو عدم اشتراط ابن ولي الامر في ارتداء الحجاب عدم اشتراطه. طب الان لماذا ترسل الخطابات لاولياء الامور بطلب الابن لان بنت الموافق لبنت تتحجب لنفرض انها تحجبت ضد امر ابيها أيهما الذي يمضى أمر الله ورسوله أم أمر هذا الأب المضيع المستهتر الذي يعري ابنته حتى ولو كان ضد أمر الأب فلماذا فأمر من يطاع أمر الأب أم أمر الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإعلام ماذا أعلن؟ إعلان أعلن أن المحكمة أيدت تراجعه عن القرار. فأعلنوا أن الوزير أن المحكمة أيدت قرار الوزير ولم يفصل الامر واضح بصوره فيها تمويه وتثبيت بحيث ان الناس تظن ان المحكمه هي رئيس الوزير يعني في ايه؟ في منع الحجاب او اشتراط ابن ولي الامر. موضوع اشتراط ابن ولي الامر يعني لسنا اغنياء الى هذه الدرجه. يعني احترموا عقول الناس. هذه مساله تدرج واحده واحده. تهيئه للنفوس ان موضوع الحجاب صار غير مرغوب فيه حتى تتفق الضياع عند حد معين ثم يبدا التحكيم اكثر واكثر. لأن الأمر لم يقف عند حد. الأمر سيتنادى إلى ما هو أعظم وإلى ما هو أخطر. لم يقف لا عند نقاب ولا عند حجاب بل له توابعه التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تصل الأمور إليها. ولن نوصيكم بالاجتهاد في الدعاء مخلصين في السجود وفي أوقات الإجابة على عدو الله ورسوله وزير التضليل هذا الكبير عدو الله ورسوله الذي يحارب الدين ويريد أن يعني أن يعني أن يعيدها كما كانت قبل فتح مصر على يد عبد العزيز بن عاصم. يعني أنا أقرأ كلمة الكفر لما بيقولوا فتحها عمر بن الخطاب وحررها صلاح الدين تمنها الآن. نحن أولى أن نقول في مصر المسكينة فتحها عمر بن العاص وحررها صلاح الدين الأيوبي طبعا من الدولة الشيعية تمنها الآن. بل الآن من هؤلاء الذين يريدون استئصال جذور الإسلام من مصر والقضاء على أي مظهر إسلامي في هذه البلاد. طبعا الله سبحانه وتعالى لهم بالمصار إن ربك لدى المرصاد والله لن يفلحوا لا مطال الزمان وما اغتروا. لماذا؟ لأن كتب الله لأغلبن أنا ورسلي وهم يحاربون الله ما يحاربون عباد الله كما قال تعالى في الحديث القدسي من عاد لي وليا فقد ضربته بالحرب. انت تعادي ولي واحد انت تعادي كل اولياء الله من المسلمين الذين يتمسكون بدينهم. من عاد لي وليا فقد ضربته بالحرب. ما ظنك بشخص او بدوله او بجيش او كيان يعلن الله سبحانه وتعالى الحرب عليه. ما ظنك ماذا يكون مصيره؟ هل لنا قبل بحرب الله ورسوله عليه الصلاه والسلام؟ فبكل المقاييس مقاييس الحريه الشخصيه. مقاييس العلمانية التي تدين بها يا عدو الله وزير التعليم العلمانية التي هي دينه الذي يبرأ منه الإسلام ويبرأ هو من الإسلام. هذه العلمانية دينك أنت لا تحترم دينك يكون الحرية الشخصية والحرية الدينية فما بالك بأنك المفروض تكون خادم للمسلمين. وزير يعني خادم خادم للمسلمين لا نقول داعية للدين على الأقل لا تحاربه لكن الأمور تصل من سيء إلى أسوأ ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يريح المسلمين من شره وشر أعوانه أجمعين. يقول تبارك وتعالى: وإذا نفوكم قالوا آمنا. وإذا، وهذا نفاقا وتغريرا، نفاقا وتغريرا. وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، من الغيظ يعني من أجل الغيظ، تأسفا وتحسرا حيث لم يجدوا إلى التكفي سبيلا. وعض الأنامل عادة النادم العاجز المغتاظ إذا عظم حزنه على فوات مطلوبه. ولما كثر هذا الفعل من الغضبان، الغضبان دائما يعني عض بسلة الندم، صار ذلك كناية عن الغضب، حتى يقال في الغضبان إنه يعض يده غيظا. وإن لم يكن هناك عض، قل موتوا بغيظكم، قل موتوا بغيظكم، دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم حتى يهلكوا به. دعاء عليهم، قل موتوا بغيظكم، دعاء أن يزداد غيظهم إلى أن يموتوا من الغيظ. والمراد بزيادة الغيظ زيادة ما يغيظهم من قوة الإسلام وعز أهله، وما لهم في ذلك من الذل والخزي والتبار. إن الله عليم بذات الصدور، فيعلم ما في صدورهم من البغضاء والحمق. ثم بين تبارك وتعالى تناهي عداوتهم، أن عداوتهم وصلت الغاية ووصلت النهاية، فقال تبارك وتعالى: إن تمسسكم حسنة تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا، إن الله بما يعملون محيط. إن تمسكم حسنة يعني بظهوركم على العدو ونيلكم الغنيمة وخفض معاشكم وتتابع الناس في دينكم تسؤهم، وإن تصبكم سيئة يعني بإصابة العدو منكم أو اختلاف بينكم أو جد أو ذلية يفرحوا بها، ولا يعلمون ما لله تعالى في ذلك من الحكمة. يقول الناصر الدين في الانتصاق: يمكن أن يقال المدس أقل تمكنا من الإصابة، يعني المدس أخف من الإصابة، وكأنه أقل درجاتها، يعني أقل درجات الإصابة هي المدس. واضح؟ أما أعلاها هي كلمة الإصابة نفسها. فكأن الكلام الله تعالى أعلم: إن تصبكم الحسنة أدنى إصابة تسؤكم ويحسدوكم عليها. إن تمسككم حسنة، حتى لو حسنة بسيطة جدا، أدنى إصابة، إن تمسككم حسنة أي خير قليل ولو قليل جدا يأتيكم تسؤهم ويحسدوكم عليها. وإن تمكنت الإصابة منكم وانتهى الأمر فيها إلى الحد الذي يرثي الثامت عنده منها فهم لا يرثون لكم، حتى الشخص الثامت إذا بلغ عدوه من المصيبة غصرة النهاية يتخلى عن السماتة ويحزن لأجله ويرضي لحاله، حتى هم في هذه الحالة لا يرثون لكم حتى مهما بلغت الإصابة، فهم لا يرثون لكم ولا ينفكون عن حسادتكم ولا في هذه الحال، بل يفرحون ويسرون، الله تعالى أعلم. وهذا من أسرار بلاغة التنزيل، فدل التعبير على إفراطهم في السرور والحزن، فإذا ساءهم أقل خيرنا فغيره أولى. إذا كان أقل خير يسيبون يسوءهم، فما ذلك إذا كان هذا خير عظيما فهو أولى أن يسوءهم. وإذا فرقوا بأعظم من متصائف مما يرثي له الثامث فهم لا يرجى موالاتهم أصلا، فكيف تتخذونهم بقانة، فكيف تتخذونهم بقانة. هنا يقول السيوطي رحمه الله تعالى: ها أنتم أولئك، ها للتنبيه، أنتم يعني هؤلاء المؤمنين تحبونهم لقرابتهم منكم وصداقتكم، ولا يحبونكم لمخالفتهم لكم في الدين، وتؤمنون بالكتاب كله أي بالكتب كلها، ولا تؤمنون ولا يؤمنون هم بكتابكم. وإذا لقوكم قالوا آمنا، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل يعني أطراف الأصابع من الغيظ من شدة الغضب لما يرون من ائتلافكم، ويعبر عن شدة الغضب بعض الأنامل مجازا، وإن لم يكن ثم عض في الواقع.

أي ناصرهما، وعلى الله فليتوكل المؤمنون أي ليثقوا به تبارك وتعالى دون غيره. هذه الآيات وإن غلبت من أهلك تضوي المؤمنين مقاعد للقتال، هي افتتاح قصة أحد المذكورة هنا في سورة آل عمران، وقد أنزل فيها 60 آية. عدد الآيات التي نزلت في آل عمران هنا في هذه السورة المباركة سورة آل عمران الآيات التي تتناول قصة أحد 60 آية. وأشير في هذه السورة إلى بعض الحكم والغايات المحمودة التي كانت في هذه الوقعة. قوله تعالى: ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون. ولقد نصركم الله ببدر، يعني لما هزموا في أحد نزل تذكيرا لهم بنعمة الله تبارك وتعالى. ولقد نصركم الله ببدر، يعني هو الموضع المعروف بين مكة والمدينة. وأنتم أذلة، أذلة يعني بقلة العدد والسلاح. فاتقوا الله لعلكم تشكرون، أي لعلكم تشكرون نعمه. وفي الحقيقة إذا يعني ورد ذكر أحد وذكر بدء فمن العسير جدا علينا أن نمر عليها مرة الكرام، ولكن الظروف ضرورة الاختصار والإسراع تقتضي أن نمر على ذلك. وإلا فإن وقعة بدر ووقعة أحد فيهما من الحكم والفوائد والمواقف الإيمانية الكثير. وقد ذكر القاسمي رحمه الله تعالى في موضع تفسير هاتين الآيتين، أو أقصد ذكر هاتين الواقعتين أحد وبدر، كثيرا جدا من الفوائد والحكم. فنسأل الله تعالى أن يسر فيما بعد، ويعني يسر بين الأمر دراسة تفاصيل هاتين الغزوتين، لكن نقتصر على المواضع التي يعني ذكرها القرآن الكريم هنا. إذ تقول للمؤمنين، هذه غرف لنصركم، يعني نصركم إذ تقول للمؤمنين، يعني توعدهم تصميما، ألم يكفيكم أن يمدكم، يعني يعينكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين، منزلين أو منزلين، منزلين أو منزلين بالتخفيف والتكثير. بلى يعني يكفيكم ذلك، بلى يكفيكم ذلك. وفي الأمثال بألف من الملائكة، بألف وليس بثلاثة آلاف أو خمسة آلاف، لأنه أمدهم أولا بها، أولا يعني في بدر أمدهم أولا بالألف، ثم صارت ثلاثة، ثم صارت خمسة، كما قال تعالى: بلى إن تصبروا، يعني على لقاء العدو، وتتقوا، يعني تتقوا الله في المخالفة، ويأتوكم من ثورهم، ويأتوكم يعني المشركون من ثورهم، يعني من وقتهم أو من ساعتهم، هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، مسومين بكسر الواو، يعني معلمين أنفسهم أو خيلهم، مسومين يعني معلمين من السماء العلالة، معلمين أنفسهم أو خيلهم، أو مسومين بالفتح أي معلمين، يعني هذا الملائكة قد علمها الله سبحانه وتعالى به علامة مميزة. وقد صبروا وأنجز الله وعده بأن قاتلت معهم الملائكة على خيل جنس عليهم عمائم صفر أو بيض أرسلوها بين أكتافهم، وما جعله الله إلا بشرى لكم، وما جعل الله هذا الإمداد هذا النبت من الملائكة إلا بشرى لكم، يعني بالنصر، ولتطمئن قلوبكم به، يعني ولتسكن قلوبكم به، فلا تنزعوا من كثرة العدو وقلتكم، وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم، يعني يؤتيه الله من يشاء وليس بكثرة الجند، ليقطع طرفا، يعني نصركم ليقطع، نصركم ليهلك طرفا من الذين كفروا، يعني بالقتل والأسر، أو يكسبهم، يعني يذلهم بالهزيمة، فينقلبوا أي يرجعوا خائبين لم ينالوا ما رغبوه. فيما يتعلق بهذه الآيات قوله تبارك وتعالى: إذ تقول أي منكم ربكم يعني ميثاق بكم ونصركم ودفع أعدائكم بثلاث آلاف من الملائكة المنزلين يعني مثلنا لقتال أعدائه فإن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من ثور هذا يعني ساعتهم هذه فلا تنزعجوا في مفاجأتهم ينجدكم ربكم خمس آلاف من الملائكة يعني إن أتوك ثورا وفي الحال فإن الله حالا سوف ينضم خمس آلاف من الملائكة لا يتأخر دول الملائكة عن إتيان المشركين لثورهم أو فيهم بس إن تصبروا يعني تتقوا وتتقوا يعني كل ثورة فيأتوكم من ثورهم هذا يعني يأتوكم الآن ثورا في الحال فلن ولن تباغضوا إنما سوف يأتوكم المدد أيضا الحال ويأتوكم من ركوب لثورهم هذا أي من وقم هذا وفي هذه يمجدكم ربكم بخمسة أسئلة وقال له تعالى صلى الله عليه وسلم أظهر هذا وبين قوله في سورة الأنفال في قصة بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة المردفين هذه الآية تبين أن الله سبحانه وتعالى سيمجدهم أولا بثلاثة آلاف من الملائكة المنزلين واضح الآية التي بعدها بخمسة آلاف بل إن تصبروا وتتقوا ثم في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مرددين هل جمعنا هذا وذاك على هذا الوجه يعني على الوجه لأن الاستبياح هنا إنما هو في موقف واحد وهو غزوة بس الجواب أن التنصيص على الألفها هنا لا ينافي الثلاثة آلاف لما فوقه كون الله سبحانه وتعالى ينص هنا في هذه الآية في سورة الأنفال إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فإثبات التنصيص على الألف لا ينافي لا يتعارض مع الثلاثة آلاف أو الخمسة آلاف لقوله تعالى مردفين بمعنى يبسطهم ويتبعهم أريد الأخر والدبر فالدليل على أنه لا تعارض بين التنصيص على الألف وبين الثلاثة فما فوقها في الآيات الأخرى هو أن الله سبحانه وتعالى وصف الآيات بماذا قال ممدكم بألف من الملائكة مردفين مردفين يعني سيأتي رزقا لهم وتبعا لهم غيرهم من الملائكة فيتبعهم أريد الأخر والدبر وذلك أنهم لما استغاثوا أمدهم بألف ثم أمدهم بتمام ثلاثة آلاف ثم أمدهم بتمام خمسة آلاف لما صبروا واتقوا وكان هذا التدريج ومتابعة الإمداد أحسن موقعا وأقوى لتقويته وهو يعني أثر لهم من أن يأتي الملك مرة واحدة فهذا بمنزلة متابعة الوحي ونزوله مرة بعد مرة قال الربيع بن أنس أمد الله المسلمين بألف ثم صاروا ثلاثة آلاف ثم صاروا خمسة آلاف ومما يؤيد هذا الوجه أن سياق بدر في الأمثال من قوله تعالى وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم إلى آخر الآيات شبيه بهذا السياق هنا كما يذوقه من تذكره هذا هو القول الأول إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم إلى آخره أي يعني أنها في غزوة بدر والجمع أنه لا تعارض بين التنصيص في سورة الأنفال على أنها ألف وبين التنصيص هنا في سورة آل عمران على أنها ثلاثة آلاف أو خمسة آلاف لماذا؟ لأنه وصف الألف الأولى بأنهم ألف من الملائكة مردفين يردفهم ويأتي بعدهم ألوف أخر مثلهم وهذا أمكن وأوقع وأبلغ في طمأنتهم وتثبيتهم من أن يأتوا مرة واحدة الوجه الثاني أن هذا الوعد كان يوم أحد فإن القصة في سياق أحد وإنما أدخل ذكر بدر اعتراضا في أثنائها ليذكرهم بنعمته عليهم لما نصرهم ببدر وهم أذلة وإنه كذلك قادر على نصرهم في سائر المواطن ثم عاد إلى قصة أحد وأخبر عن قول رسوله لهم ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم ثم وعدهم أنهم إن صبروا واتقوا أمدهم بخمسة آلاف فهذا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم والإمداد الذي بدر من قوله تعالى وهذا بخمسة آلاف وإمداد بدر بألف. يبقى الإمداد الذي حصل في بدر هو من كلام الله من قول الله. أما الإمداد الذي هنا المذكور هنا في آلة في آياتي آل عمران فالمدد في يعني هنا مذكور في سياق قصة أحد هو من قول رسول صلى الله عليه وسلم إذ تقول للمؤمنين أي نعم. وهذا المدد معلق على فرق وذاك مطلق يبقى أول فرق أن المدد الذي هو ألف طبعا هذا كله بداية عندنا نتكلم على أن الكلام في وقعة أحد لا في بدر ده الوجه الثاني إذا قلنا إنها في أحد وقلنا إن بدر إنما ذكرت بصورة إعترافية وليست بصورة يعني أساسية وإنما السياق الأصلي في أحد فالمدد الذي ذكر في بدر الذي هو في الأمثال هذا من قول الرسول من قول الله تبارك وتعالى وهو قول تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين هذا من كلام الله هذه واحدة أول فرق الفارق الثاني أن الذي في بدر ليس معلقا على شرط أما الذي في أحد فهو معلق على شرط بلى إن تصبروا وتتقوا هذا من كلام الرسول عليه السلام ثم إنه معلق على هذا الشرط فهذا معلق على شرط وذاك مطلق والقصة في هذه السورة هي قصة أحد مستوفاة مطولة وبدر ذكرت فيها اعتراضات والقصة في الأمثال قصة بدر مستوفاة مطولة فالسياق هنا غير السياق في الأمثال انتصر من وجه الأول العلامة أبو سعود العنابي صاحب تفسير إيه؟ أبو سعود تفسير إيه؟ إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم أبو سعود العنابي فانتصر العلامة أبو سعود الحنفي من وجه الأول وهو أن السياق في سورة بدر وبين ضعف الثاني بأوجه وجيها فليرجع إليه يقول ولا دلالة في الآية على أنهم أمدوا بالثلاثة آلاف ولا بخمسة آلاف ولا على أنهم لم يمدوا بهم يعني الآية كما ذكرنا ألن يكفيكم ربكم أن يمدكم هذا من قول الرسول صلى الله عليه وسلم فوعدهم بثلاثة آلاف من الملائكة ثم وعدهم بعد الثلاثة آلاف خمسة آلاف إن صبروا لأعدائهم واتقوا الله هل هذا وقع أم لم يقع عقوبة له لما حصل من كلام الرسول عليه السلام الآية لم تتعرض لذلك وقد يجوز أن يكون الله عز وجل أمدهم على نحو ما رواه الذين أثبتوا أنه أمدهم وقد يجوز أن يكون لم يمدهم على نحو الذي ذكره من أنكر ذلك ولا خبر عندنا صح من الوجه الذي يثبت أنهم مدوا بالثلاثة آلاف ولا بالخمسة آلاف وغير جائز أن يقال في ذلك قول إلا بخبر تقوم به الحجة ولا خبر به كذلك فنسلم لأحد الفريقين قوله يعني نحن نستطيع الجزم هل أمدهم بثلاثة آلاف أو خمسة آلاف أو لم يمدهم ليس من الدليل يدل لكن هذا عبارة عن وعد من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أن في القرآن دلالة على أنهم قد أمدوا يوم بدر بألف من الملائكة إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين فأما يوم أحد فأما في يوم أحد فالدلالة على أنهم لم يمدوا أبين منها في أنهم أمدوا إذا تتكلمنا في الرجل أحد أولا من ليس هناك دليل لكن إذا أمعنا النظر نستطيع أن نستنبط ما يدل على أنهم لم يمدوا ويتقوى القول بأنهم لم يمدوا على القول بأنهم قد أمدوا لماذا؟ وذلك لأنهم لو أمدوا لم يهجموا وينال منهم ما نيل منهم لأن الملائكة لو كانت قاتلت معهم بالفعل بهذا العدد لما انهزم المسلمون الهزيمة التي التي وقعتها هذا كله من كلام ابن جرير يقول الفاصلي رحمه الله تعالى فإن قلت فما تصنع بحديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه المروي في الصحيحين أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب لين كأشد القتال ما رأيتهما قبل ولا بعد. يعني بذلك جبرائيل وميكائيل عليهم السلام. قلت إنما كان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة لأنه صبر ولم يهزم كمن هزم أصحابه يوم واحد، فأمده الله عنه بجبريل وميكائيل ينافحان عنه صلى الله عليه وآله وسلم. والإمداد لغة هو الإعانة، والمراد هنا إعانة الجيش. أي نعم. هل إعانة الملائكة للجيش في القتال كما في الحديث السابق الذكر الآن حديث جبريل وميكائيل، ولحديث عائشة أيضا في الصحيحين قالت لما رجع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الخندق ووضع السلاح وغرفة ثناء أتاه جبريل فقال قد وضعت السلاح، والله ما وضعناه، يعني نحن من معشر الملائكة ما وضعناه، اخرج إليه. قال فإلى أين؟ قال ها هنا، وأشار إلى بني قريظة. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فهذا يدل على وقوع قتال فعلي من الملائكة. فهل هذه الإعانة وهذا المدد بالقتال الفعلي كما يدل عليه هذان الحديثان، أو هي بتفكير ثواب المسلمين وتثبيت قلوبهم، الإمداد المعنوي لتثبيت القلوب وتكثير العدد، كما قال عز وجل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا فألقي في قلوب الذين كفروا الرعب، أو بالأمرين معا، يعني تثبيت بالقتال وبتثبيت القلوب. فهذا هو الظاهر والله تعالى أعلم، أن الإمداد يكون بالأمرين معا، مادي ومعنوي. سئل السكوتي عن الحكمة في قتال الملائكة مع أن جبريل قادر على أن يجلس على الكفار بريشة من جناحه، فأجاب بأن ذلك لإرادة أن يكون الفضل للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وتكون الملائكة مددا على عادة مدد الجيوش، ورعاية لسطورة الأسباب التي أجراها الله تعالى لا في عباده، والله فاعل الجميع. يعني يكون القتال أساسا هو جيش المسلمين، واضح. ثم الملائكة عبارة عن مدد مش الجيش الأساسي، حتى يكون الفضل لذلك للنبي ولأصحابه. أيضا مراعاة للأسباب الطبيعية التي تجري عليها أحوال الدنيا وما فيها من الابتلاء، ابتلاء المسلمين بالكافرين، أن البشر يقاتلون بشرا والملائكة أتت بصورة الإمداد كما بينا. فهذه مراعاة لصورة الأسباب، والكل من خلق الله تبارك وتعالى. وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. يعني لن نصر من الملائكة ولا من غيرهم، فالأسباب الظاهرة هي بمعزل عن التأثير، واضح. ففيه توثيق للمؤمنين وعدم إقناط من النصر عند فقدان أسبابه وأمارته، لأن النصر إنما يكون من عند الله تبارك وتعالى. ثم قال تعالى ليقطع طرفا من الذين كفروا، كما ذكرنا يقطع يهلك وينقص الطائفة من الكفار للقتل والأسر كما كان يوم بدء من قتل 70 وأسر 70 منهم، أو يكتفهم أي يخزيهم ويغيظهم بالهزيمة تقوية للمؤمنين فينقلبوا خائبين أي منقطع الآمان. ثم قال تبارك وتعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ليس لك من الأمر شيء، يقول ونزل لما كثرت رضاعيته صلى الله عليه وسلم، وهي السن التي بين الثانية والناب، الثانية هذان السنتان والناب هنا، فهي سن من قبل النبي عليه الصلاة. ولما نزل لما كثرت رضاعيته صلى الله عليه وسلم وشد وجهه يوم أحد وقال كيف يفلح قوم خضبوا وجه نبيهم بالذليل، فنزل قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. يعني ليس لك من الأمر شيء، بل الأمر كله لله، فاصبر. أو يعني إلى أن إلى أن يتوب الله عليهم يعني بالإسلام أو يعذبهم فإنهم ظالمون أي بالكفر. ولله ما في السماوات وما في الأرض ملكا وخلقا وعبيدا يغفر لمن يشاء يعني من يشاء المغفرة له ويعذب من يشاء وأنت تعذيبا والله هو غفور رحيم غفور لأوليائه رحيم بأهل طاعته. قوله تعالى ليس لك من الأمر شيء اعتراضا يعني هذه موجودة في وسط الكلام اعتراضا لئلا يغفل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرى من نفسه تأثيرا في بعض هذه الأمور فيحتجب عن التوحيد أي ليس لك من أمرهم شيء كيف ما كان ما أنت إلا بشر مأمور بالإنذار إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر إنما أمرهم إلى الله تبارك وتعالى. وهذا الاعتراف بهذه الجملة ليس لك من الأمر شيء أو يعذبهم أو يتوب عليهم في الاعتراف تخفيف من حزنه لكفرهم وحرصه على هداهم لأنه كان يجزع لذلك ويحزن عليه حزنا شديدا كاد يظهر نفسه الشريفة صلى الله عليه وسلم حتى نزل الوحي مرارا يخفف عنه ويأمره بأن يهون على نفسه ويعني ويخفف عنه هذا كما قال تعالى ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات يعني انت بالضبط كده يعني انت حتموت نفسك عشانهم هذا وكل هذا المعنى لا يستحقون ذلك ليس لك من الامر شيء كذلك قال تبارك وتعالى هنا كذلك قال تعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات لعلك باخع نفسك إن لم يؤمن على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا لماذا تحزن هذا الحزن من أجلهم باخع نفسك على آثارهم هذا تدل على شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على هداية يعني تنظر إذا فارقه من يحبه فحينما يودعه ويجزع لفراقه فيظل يتتبع آثاره إذا كان يرسل القطار فحتى إذا تحرك القطار يظل يتحرك ويتبع الأثر حرصا على عدم يعني دخولهم او بعدهم عنهم فلعلك باخع نفسك هل تهلك نفسك على اثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا لا تهلك نفسك ولهذا يخفف عنه بمثل هذا او يتوب عليهم يعني انهم فيه من الكفر فيهديهم من الاسلام بعض الضلال فالله سبحانه وتعالى الامر كله لله ليس لك من الامر شيء إلى أن إما أن يعني ينفذ الأمر فيتوب الله سبحانه وتعالى عليهم ويقصد بينك وبينهم بأن يتوب عليهم فيدخلوا في الإسلام أو يعذبهم فإنهم يستحقون ذلك لأنهم ظالمون ويعذبهم يعني في الدنيا والآخرة على كفرهم وذنوبهم. روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدعو على أحد أو يدعو لأحد قنت بعد الركوع فربما قال إذا قال سمع الله لمن حمده اللهم ربنا ولك الحمد اللهم أنجل وليد بن سلمة وسلمة بن هشام وعياش بن أبي ربيعة اللهم اجدد وقفتك على مضر واجعلها سنين كفيل يوسف يعني 7 سنين جدا كهذه السنوات التي ابتليت بها مصر في عهد يوسف عليه السلام واجعلها سنين كفيل يوسف يجهر بذلك يعني في القنوت وكان يقول في بعض صلاته في صلاة الفجر اللهم لعن فلانا وفلانا من أحياء العرب حتى أنزل الله ليس لك من الأمر شيء. وعن ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الآخرة من الفجر يقول اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. بلفظ الإمام أحمد اللهم لعن فلانا وفلانا اللهم لعن الحارث بن هشام اللهم لعن زهير بن عمرو اللهم لعن صفوان بن أمية فنزلت هذه الآية ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم. وأيضا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعية يوم أحد وشد في جرهته حتى سال الدم على وجهه صلى الله عليه وسلم فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا بنبيهم وهو يدعوهم الى الله عز وجل الى ربهم عز وجل فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. هذا رواه مسلم. وقول بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم أو بعض العلماء أن هذه الآية نزلت في كذا لا يشترط أن يكون يعني قد أن هذا هو سبب النزول الذي فعلا لأجله نزلت الآية. لكن الآية قد تذكر استشهادا في مقام لكونها مما تشمله فيطلق الراوي عليها النزول فيها أو فيه، ولا يكون قصده أن هذا كان سببا لنزولها، لكن معناه أنها توافق حكم هذه الواقعة. والحكمة في منعه صلى الله عليه وسلم من الدعاء عليهم ظهرت من توبتهم أخيرا. والإلحاح في الدعاء ما ظن في الإجابة، لأنه صلى الله عليه وسلم إذا ألح في الدعاء فلا شك أن الدعاء إذا كان في حق أي واحد من البشر إذا ألح في الدعاء فالإلحاح في حد ذاته هو سبب من أسباب الإجابة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب أن يلح عليه عبده بالدعاء والتضرع والمسألة والمسكنة. فكيف إذا كان هذا الإلحاح من أشرف خلقه صلى الله عليه وسلم؟ فبلا شك يكون ما ظن في الإجابة فيه أكثر. فاقتضت حكمة الله تعالى إنهال هؤلاء المدعوين عليهم إلى أن يتوبوا لثابت علمه فيهم، ولذلك أمره عليه الصلاة والسلام يعني أشار هنا في هذه الآية إلى أنه ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم، يعني إلى أن يتوب عليهم الأمر كله لله، إلى أن يفصل الله سبحانه وتعالى، فإما أن يتوب عليهم بالدخول في الإسلام وإما أن يعذبهم وهم ظالمون. في هذه الآية طلب التفويض في الأمور الملمة بما في طيها من الأسرار الإلهية. ثم قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طبعا يعني بالنسبة للقراءة يمكن أن تقرأ أضعافا مضاعفة أو مضاعفة، يعني بألف وبدون ألف، أضعافا مضاعفة أو مضاعفة، لأن تزيد في المال عند حلول الأجل وتؤخر الطلب، يمد لك في مدة القرض مقابل زيادة في مثل القرض الفائدة أو الربا المعروفة. قوله تعالى هنا أضعافا مضاعفة، يقول القاضي كنعان يقول السفهاء من الناس إن الربا المحرم هو ما كان أضعافا مضاعفة، وهو ما يسمونه الربا الفاحش فقط، فهذا خطأ كبير وفهم سخيف، ويحاولون أن يخادعوا الناس ويظلهم ويلحدوا في تفسير آيات الله بأن يتعلقوا بهذه الآية ويعني يتعلقوا بمفهومها، يعني يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. قالوا إن مفهوم الآية أن إذا تأكل أضعافا مضاعفة إذا لم يكن نسبة ربا فاحش فلا حرج فيها، والعياذ بالله هذا كفعل بني إسرائيل في آيات الله تبارك وتعالى، لأنه معروف أن المفهوم أصلا حصية المفهوم المخالفة أو دليل الخطاب ليس متفقا عليها أولا، فإن لها شروط من شروطها أن لا يخالف المفهوم منطوقا، المنطوق يكون أطرح، فهذا من هذا المنطوق مفهومه ملغي، وذكرنا مرارا أمثلة لذلك. من يعني يشارك معنا؟ نعم. ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا راغ الحياة الدنيا. فهذا المنطوق، هل هذا المفهوم يعمل به؟ بمعنى إن أردنا تحصنا لا تكرهن على البغاء، هل معنى ذلك أنهن يعني إذا لم يردنا تحصنا إن لم يردنا تحصنا يعني يتركنا؟ واضح؟ ولا تكرهوا يعني فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا، هذا هو المنطوق، واضح؟ فهل المفهوم هنا يعمل به؟ طبعا المفهوم لا يعمل به هنا. إيه تاني؟ مثال آخر، ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، هل هذا المنطوق له مفهوم معمول به؟ لا طبعا، يعني لو واحد قتل أولاده لسبب آخر غير الإملاق يكون جائزا؟ كخوف العار مثلا، هل يكون جائزا؟ لا طبعا لا يجوز، كذلك قوله تعالى مثلا ويقتلون النبيين بغير حق. هل يعمل هل مفهوم هنا مع خبر ام الغي؟ هل يمكن ان رجل ان رجلا يقتل نبيا ويكون محقا في قتل النبي؟ واضح. فاذا المفهوم فمثل هذا المفهوم ملغي ولا اعتبار له. كذلك هنا انما يجري هذا مجرى الغالب لا تاكل الربا اضعافا مضاعفه لان غالب الربا يكون اضعافا مضاعفه. واضح. فلا يجوز لعلماء السوق ان يعني يرتكب هذه الجريمه وهي الالحاد في ايات الله سبحانه وتعالى عن طريق خداع الناس وتضليلهم وقد نسوا الله ونسوا اليوم الاخر ولم يتقوا الله في عباده. فلذلك يقول هؤلاء السفهاء ان الربا المحرم هو ما كان اضعاف المضاعفه لكن كانت نسبه بسيطه 2% 2.5% وغير ذلك من هذا الكلام. فهذا يعني من تفضيل هؤلاء الذين طمس الله على بصائرهم. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال جبه مربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد عند الله من 36 زنية. جبه مربا يأكله الرجل وهو يعلم يعني هو يعلم أنه ربا أشد عند الله تعالى من 36 زنية. وقال صلى الله عليه وسلم إن أرض الربا الاستطالة لعرض المسلم بغير حق. قال عليه السلام إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. أقل درجة من درجات الربا يعني أقل نسبة خير. أقل قدر من الربا يؤخذ يوازي ذنب إيه؟ والعياذ بالله مثل من ينكح أمه. كيف يكون مصيبته وكيف يكون ذنبه؟ والعياذ بالله. إن أهون الربا مثل أن ينكح الرجل أمه. وإن أرض الربا الاستطالة لعرض المسلم. سمعونا بابا أيسرها مثل أن ينكح الرجل أمه. فهذه الربا لا تحرم من الربا الفاحش فقط وإنما تحرم الربا من أساسه. وذكر التضعيف فيها إشارة إلى نتائج الربا وآثاره السيئة. لماذا؟ لأن الربا يتضاعف أضعاف المضاعفة بدون أي جهد يذكر استغلالا لحاجات الناس. كلما مد له في الأجل كلما يعني أربى وازداد كما هي عدد المرابين. وبالتالي ماذا تكون نتيجة؟ إغراق المدينة في الدين. إغراق المدينة في الدين. واتقوا الله أي بتركه لعلكم تفلحون أي تفوزون. وفي ندائهم باسم الإيمان إشعار بأن من مقتضى الإيمان وتصديقه ترك الربا. يا أيها الذين آمنوا يعني إن كنتم مؤمنين فالمؤمن لا يرابي. أيضا وقد تقدم في البقرة في سورة البقرة من المبالغة في النهي عنه ما يروع من له أدنى تقوى ويوجب لمن لم يتركه وما يقاربه الضمان بالخذلان في كل زمان. وهذا واقع ومشاهد. مهما كثر الربا في الظاهر فإن عاقبته إلى ذلة وإلى قلة. وطبعا أكيد يعني كثير منكم يعرف قصصا من قصص المرابين كيف تكون نهايته؟ يفرح هو بالإيد الزيادات واستغلال حاجات الناس والخوض في هذا المال المحرم ثم تكون عاقبته ولا بد إلى ذلة وإلى قلة وإلى محق البركة والبلايا التي تتطامن وتتواصل عليه ولا تكثف به كل أنواع البلاء ونزع البركة من ذريته ومن صحته ومن دينه وغير ذلك من البلاء الذي يشاهد عيانا في أحوال المرابين والعياذ بالله. وهم الذين قال الله تعالى فيهم فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. فأذنوا بحرب إعلان حرب من الله ورسوله. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن قيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذها هذا الربا ويستوفيه. فجاء يوم أحد فقال أين بنو عمي؟ قال الثوث الأول من هذا الربا ثم مع ذلك مسلم. فلما ذهب إلى المسلمين كان ووصل يعني إلى المدينة التي ما يبدو سأل قال أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. خرجوا في أحد. قال أين فلان؟ قالوا بأحد. قال فأين فلان؟ قالوا بأحد. يعني كل الذين يتتبعهم للاستفاء بالغبة كانوا قد خرجوا الجهاد في سبيل الله. فلبس لأمته على آلات الحرب ولباسة الحرب وركب فرسه ثم توجه قبلهم. فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمرو، ظنوا أنه أتى ليقاتل المسلمين، فقالوا إليك عنا يا عمرو ابعد عنا واجتنبنا. قال إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله ذبيحة. فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته سليم حمية لقوم لسواء غضبا لهم أم غضبا لله عز وجل. يعني أنت جئت واشتركت معنا في القتال لأن هناك من المسلمين هناك من قبيلتك أتتيت لتنصر أقاربك المسلمين الذين كانوا يجاهدون في أحد، حمية لقومك وغضبا لهم أم غضبا لله عز وجل؟ فقال بل غضبا لله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فما تدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة، ما جاء لي وقت صلاة، واضح؟ فدخل الجنة وما صلى لله عز وجل صلاة. قال الدين واري. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول حدثوني عن رجل دخل الجنة لم يصطل قط فسكت الناس. فيقول أبو هريرة هو أبو بني عبد الأشهل. واتقوا النار التي أعدت للكافرين، يعني للتحرز عن متابعتهم في الربا ونحوه. وروي عن أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه أنه كان يقول هي أخوف آية في القرآن، أن هذه الآية أخوف آية في القرآن، حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إلا من يتقوا، لأن النار خلقت أساسا لمن؟ للكافرين. فلا تفعلوا الأفعال التي تشرككم مع الكافرين في دار ومستقر واحد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.